بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسره مثله، قال: بعنيه بأوقية؟ قلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك؟ لا آخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، يعني قد تعب، فأراد أن يسيبه، يعني أن يدع هذا الجمل لأنه لا يصلح للركوب، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له، يعني دعا لهذا الجمل وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله قط، يعني كان، حتى قيل إنه كان في أول القوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام له: بعني، يعني بعني هذا الجمل، فقال: لا. فقال: بعنيه بأوقية. فباعه جابر رضي الله عنه بأوقية، واشترط حملانه إلى أهله، يعني أن يحمله إلى أهله. فلما أتى أهله أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الجمل، فنقده النبي صلى الله عليه وسلم الثمن الذي هو الأوقية، والأوقية هي 40 درهما. فقال عليه الصلاة والسلام له: خذ جملك ودراهمك فهو لك. ثم قال: أتراني ما كستك؟ المماكسة بمعنى المحاطة والمناقصة من الثمن. فقال: أتراني ما كستك؟ يعني أتظن أنني ما كستك وحاططتك وناقصتك الثمن لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمتحن جابر رضي الله عنه، لأنه كان في الأول زاهدا في هذا الجمل، أراد أن يسيبه. فلما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وضربه سار سيرا لم يسر مثله قط، فرغب فيه. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، حيث كان يسير في أخريات القوم، وفيه أيضا دليل على جواز ركوب الحيوان الضعيف إذا لم يكن عليه مشقة. ومن فوائد الحديث أيضا جواز تسييب الحيوان إذا لم يكن فيه منفعة، فإذا قدر أن الإنسان عنده حيوان وليس فيه منفعة ويرهقه في النفقة بلا منفعة، فإنه يجوز له أن يسيبه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز إتلاف المال لمصلحة أعظم، لأن جابر رضي الله عنه أراد أن يسيبه، وهذا نوع من الإتلاف. وإتلاف المال إذا كان فيه مصلحة حتى لو كان للإنسان وليس على سبيل التعزير فإن ذلك جائز. ومن ذلك ما في قصة أصحاب الكهف في قوله عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ومنه أيضا ما جاء، ما ذكره الله عز وجل عن سليمان عليه الصلاة والسلام حين ألهته الخيل عن ذكر الله عز وجل، فقال: ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز امتناع الإنسان عن بيع ماله، وأن امتناعه ولو كان لرجل شريف وله مقام أن ذلك لا يعد من سوء الخلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر جابرا رضي الله عنه على ذلك. وفيه أيضا ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه حينما ضرب هذا الجمل ودعا له سار سيرا لم يسر مثله قط. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الشروط في العقود، وأن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر والشروط في العقود هي أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه مصلحة ومنفعة، وذلك أن جابر رضي الله عنه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم حينما باعه الجمل، اشترط عليه أن يحمله إلى أهله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز اشتراط البائع منفعة في المبيع، وأن البائع يجوز له أن يشترط نفعا في العين المباعة، كما لو باع شخص بيته واشترط أن يسكنه شهرا، كما لو قلت لك بعتك بيتي واشترطت أن أسكنه مدة شهر، فإن هذا جائز بشرط أن تكون المدة معلومة، لا أن يقول بعتك بيتي بشرط أن أسكنه، لأنه إذا قال أسكنه من غير تحديد مدة حصل نزاع في تقدير المدة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن البيع ينعقد ولو لم يقبض، ولو لم يتم قبض العوضين، يعني المبيع والثمن، لأن جابر رضي الله عنه باع هذا الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلمه له ولم يستلم أيضا الأوقية. وفيه أيضا دليل على جواز الهبة وجواز قبولها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهب هذا الجمل لجابر رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز المماكسة عند البيع والشراء، وأن ذلك لا يعد من سوء الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر أتراني ما كستك لآخذ جملك، فالمماكسة والمحاطة لا بأس بها. فإذا قال لك البائع مثلا هذا بمئة فقلت أتبيعني إياه بثمانين أو بتسعين أو ما أشبه ذلك، فإن هذا جائز وهو مما جرت به العادة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر، وهو أنه أراد امتحان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ومن ثم وهبه هذا الجمل، لأنه لما جاءه بالجمل قال خذ جملك ودراهمك فهو لك، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.